السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع شرح باب العارية رحمك الله. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن حديث يعلى ابن أمية وحديث صفوان ابن أمية، حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنهما، وتكلمنا عن تخريج هذين الحديثين، وأحببت أن أعود لتخريج هذين الحديثين، وذلك يعني لأستدرك يعني بعض الأشياء التي فاتتني في الدرس الماضي. تكلمنا في الدرس الماضي عن تخريج حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه، وقلنا بأن حديث يعلى ابن أمية خرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق باهز ابن أسد عن همام، وهو همام ابن يحيى، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان ابن يعلى ابن أمية. أنا في الأسبوع الماضي أخطأت، أنا قلت صفوان ابن أمية، يعني سقط مني يعني اسم الأب، ولذلك يعني اشتبه علي، يعني اختلط علي هذا الحديث الأول بالثاني. فالإسناد كما قلت عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، وأبوه هو يعلى ابن أمية الصحابي. وهذا الحديث يعني تكلمنا عن تخريجه بشيء من التفصيل، وذكرنا يعني طرقه والألفاظ التي روي بها هذا الحديث، وخلصنا في نهاية يعني تخريج هذا الحديث إلى أنه سند ضعيف، وذلك لأنه من رواية قتادة ابن دعامة السدوسي عن عطاء، وقتادة ابن دعامة مع ثقته وجلالته مشهور بالتدليس، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مراتب المدلسين في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وأصحاب هذه المرتبة لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، إلا إذا صرحوا بالتحديث. وبعنعنة قتادة كما أسلفت يعلو إسناد هذا الحديث، ولكن قد يقول قائل بأن قتادة رحمه الله قد صرح بالتحديث في سنن النساء الكبرى، يعني جاء في سنن النساء الكبرى عن قتادة رحمة الله عليه قال حدثني عطاء، قال حدثني عطاء، فصرح بالتحديث. ولكن هذا التحديث تفرد به، يعني ذكر التحديث بين قتادة وعطاء، تفرد به إبراهيم ابن المستمر، إبراهيم ابن المستمر الذي روى هذا الحديث بلفظ أعارية مؤدات أم عارية مضمونة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. وكنت في الدرس الماضي أشرت إلى أن إبراهيم ابن المستمر متكلم في حفظه، ولذلك لما ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قال صدوق يغرب، يعني يروي الغرائب والأخطاء، إذن فهو راوي متكلم في حفظه. أضف إلى ذلك يعني بالإضافة إلى أنه متكلم في حفظه، أضف إلى ذلك أنه خالف جمعا من الثقات الذين رووا هذا الحديث عن قتادة عن عطاء بصيغة ماذا؟ بصيغة العنعنة. ولذلك يعني ذكر التحديث بين قتادة وعطاء شاذ، واضح؟ إذن فقول إبراهيم المستمر عن قتادة قال حدثني عطاء، التصريح بتحديث قتادة من عطاء، يعني هذه رواية شاذة تقدم عليها رواية الثقات الذين رووا هذا الحديث عن قتادة عن عطاء معنعنا. وعليه فيبقى في نظري والله أعلم، يعني يبقى هذا الحديث ضعيفا بسبب عنعنة قتادة، بسبب عنعنة قتادة. أما ما يتعلق بتخريج حديث صفوان ابن أمية، وصفوان ابن أمية هذا يا جماعة ما هو صفوان ابن أمية ابن يعلى ابن أمية، لأنه في الأسانيد هذه شوف عندنا صفوان ابن يعلى ابن أمية وهو ابن الصحابي الأول اللي روى الحديث اللي هو يعلى ابن أمية، واضح؟ ابنه اسمه أيضا صفوان، إذن فصفوان هذا يعني يروي هذا الحديث عن أبيه، وصفوان طبعا تابعي وأبوه صحابي، صفوان ابن يعلى ابن أمية صفوان تابعي وأبوه صحابي اللي هو يعلى ابن أمية. وأما صفوان بن أمية فهو صفوان بن أمية ابن خلف، فالابن صحابي، الابن صحابي كما ذكرنا أسلم بعد غزوة حنين، صفوان ابن أمية ابن خلف. وأما أبوه أمية بن خلف فهو كافر، يعني مات في غزوة بدر كافرا. إذن فالحديث الثاني اللي هو حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه ذكرنا بأن العلماء ضعفوه بسبب ماذا؟ اضطرابه سندا ومتنا، يعني فيه يعني اضطراب سواء في سنده أو في متنه. ولكن هذه الأحاديث سواء حديث يعلى أو حديث صفوان بن أمية هذه الأحاديث لها شواهد. من شواهدها ما رواه البيهقي بسنده عن أبي جعفر الباقر رحمة الله عليه، وذكر يعني قصة استعارة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدرعا من صفوان بن أمية. وجاء في هذا المرسل أن صفوان بن أمية قال أعارية مضمونة أم غصبا، يعني هذا الذي تأخذه مني هل هو غصب أم أنه عارية مضمونة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. ولكن هذه المتابعة ضعيفة بسبب إرسالها، هذا الحديث مرسل فهو ضعيف لإرساله. الحديث له شاهد آخر يرويه الدارقطني في سننه، يرويه الدارقطني في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ذكر يعني أيضا قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذرعا من صفوان ابن أمية. وجاء في لفظ هذا الشاهد أن صفوان بن أمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمؤدات، يعني هذا الذي سأعطيك إياه هل تؤديه أو هل تؤديه عفوا؟ قال: أمؤدات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي إسناد يعني هذا الحديث يعني بعض الرواة الذين يعني لم يتبين لي يعني من هم، يعني أحيانا الدارقطني رحمة الله عليه يعني يذكر أسماء الرواة مختصرة، فيقول لك مثلا عن فلان عن فلان عن حجاج. من هو حجاج؟ طبعا الحجاج في الرواة كثر، ومنهم الضعيف ومنهم الثقة، وبعض هؤلاء الرواة يشتركون في التلاميذ والشيوخ، يعني مما يصعب أن تميز من هو يعني حجاج المذكور. ولم أرى يعني من أهل العلم من خرج يعني هذا الحديث وتكلم عنه بالتفصيل. المهم يعني هذا يعني شاهد لحديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من شواهد قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذرعا وسلاحا من صفوان ابن أمية ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استعار يعني أذرعا من صفوان بن أمية، فقال له صفوان: أعارية مؤدات؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عارية مؤدة، عارية مؤدة. وهذا الشاهد الذي جاء من حديث ابن عباس فيه ضعف، لأنه من رواية إسحاق ابن عبد الواحد القرشي وهو ضعيف، من رواية إسحاق ابن عبد الواحد القرشي وهو ضعيف. وعندنا شاهد أخير كنا ذكرناه في الدرس الماضي، وهو حديث جابر، حديث جابر الذي يعني يرويه الحاكم بسنده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وذكر يعني قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم أذرعا من صفوان بن أمية، فقال صفوان: أغصب أغصب يا محمد؟ يعني ما تأخذه مني هل هو غصب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة حتى نؤديها لك أو إليك، حتى نؤديها إليك، هكذا جاء اللفظ. وسند هذا الشاهد حسن، سند هذا الشاهد حسن لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السير، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث فأمنا بذلك من شبهة تدليسه. فالشاهد أن قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذرعا وسلاحا من صفوان بن أمية، يعني هذه القصة يعني جاءت يعني من عدة شواهد وطرق، من عدة شواهد وطرق، ومجموع يعني هذه الطرق يدل على أن هذه القصة يعني لها أصل وأنها ثابتة، وأنها ثابتة. ولذلك يعني كنت يعني ذكرت في الدرس الماضي بأن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استعار أذرعا في غزوة حنين من صفوان بن أمية وليس من يعلى ابن أمية، واضح؟ استعارها من صفوان بن أمية وليس من يعلى ابن أمية. إذن فهذه القصة يعني ثابتة بمجموع يعني شواهدها، وخاصة أن حديث جابر كما قلنا إسناده حسن. وقد أشار الإمام البيهقي في سننه إلى تقوية يعني هذه القصة بمجموع طرقها وشواهدها. وحديث جابر الذي حسن شيخ الألباني رحمه الله سنده يقوي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لصفوان بن أمية أدرعه، لأن حديث جابر كما قلنا جاء بلفظ ماذا؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. إذن فهذه الرواية يعني ترجح الخلاف الذي وقع في الروايات المضطربة. احنا قلنا يعني حديث صفوان بن أمية في متنه أيضا اضطراب، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له أدرعه أم لا؟ لأنه في بعض الروايات ذكر فيها بأن تلك الأدرع مؤدات فقط دون يعني ذكر الضمان، وجاء في روايات أخرى ذكر ماذا؟ الضمان. ولكن في حديث جابر الحسن يعني جاء ذكر الضمان. إذن فهذا الشاهد يقوي الروايات التي فيها ماذا؟ ذكر الضمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أخذ من صفوان بن أمية أدرعه ضمينها له. أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء ذكر مناظرة بين الإمام أحمد رحمة الله عليه وبين يزيد بن هارون رحمة الله عليه أيضا، يعني اختلفوا في العارية هل هي مضمونة أم لا، اختلفوا في العارية هل هي مضمونة أم لا. الإمام أحمد رحمه الله استدل على يزيد ابن هارون بأن العارية مضمونة بحديث صفوان ابن أمية، وما جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل عارية مؤدات. فاستدل الشاهد من هذه القصة أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بالروايات التي فيها ذكر الأداء على وجوب ضمان العارية. ما الذي نستفيده من هذه القصة؟ نستفيده من هذه القصة أنه لا تعارض عند بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه، لا تعارض بين الروايات التي ذكرت الأداء وبين الروايات التي ذكرت الضمان، بدليل أن الإمام أحمد استدل برواية الأداء على الضمان ولهذا يعني العلماء الذين يعني نحوا يعني هذا المنحى يعني عندهم يعني الألفاظ التي في حديث صفوان ليست متعارض، فسواء ذكر الضمان أو الأداء كل ذلك يدل على ماذا؟ على وجوب ضمان العارية. ولكن طبعا الذين يفرقون بين ما هو مضمون كما سيأتي في المسألة وبين ما هو مؤدى يعني يحكمون على ذلك الاختلاف بالاضطراب. يعني هذا يعني مجمل ما يتعلق بتخريج الحديثين. الآن ننتقل إلى مسألة هذه الأحاديث، ومسألة هذه الأحاديث في الحقيقة ذكرناها في مسائل العارية ولكن لم نفصل فيها. هذه المسألة هي مسألة ضمان العارية، مسألة ضمان العارية يعني الإنسان إذا أعار شيئا لشخص فهل على المستعير ضمان تلك العارية أم لا؟ يعني لو أن العارية تلفت في يده هل يضمنها أم لا؟ طبعا اتفق العلماء أن العارية إذا تلفت بسبب تعد أو تفريط من المستعير أنه يضمنها. هذا ما فيش خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن العارية إذا تلفت في يد المستعير بسبب تفريطه أو تعديه أنه يضمنها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن اختلف العلماء فيما لو تلفت العارية في يد المستعير من غير تفريط منه ومن غير تعد، يعني هو ما فرطش، لم يفرط ولم يتعد، فيعني أصاب العارية شيء فأتلفها وأعطبها ونحو ذلك، فهل يضمنها أم لا؟ هل يضمنها أم لا؟ أنا كنت ذكرت لكم الخلاف، اختلف العلماء على قولين، فمذهب المالكية والحنفية أنه لا يضمنها، مذهب المالكية والحنفية أنه لا يضمن، ما دام أنه لم المستعير لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. خالف في ذلك الشافعية والحنابلة، قالوا المستعير يضمن العارية مطلقا حتى لو لم يفرط ولو لم يتعد. إذن هذا هو الخلاف بين العلماء. العلماء الذين قالوا بأن العارية لا يضمنها المستعير في حال عدم التفريط والتعدي استدلوا بالأحاديث والروايات التي جاء فيها أن العارية مؤدات، أن العارية مؤدات، ومر معنا في أحاديث مشروعية العارية، مر معنا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العارية مؤدات والمنحة مردودة إلى آخر الحديث، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العارية مؤدات. إذن فالمالكية والأحناف استدلوا بهذه الأحاديث على أن المستعير إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا لأن النصوص التي جاء فيها بأن العارية مؤدات، قالوا معنى تلك النصوص أن العارية على المستعير أن يؤديها إذا بقيت قائمة في يده، يعني إذا بقيت العارية قائمة ولم يعني تتلف، ولكن إذا تلفت من غير تفريط منه فلا شيء عليه. مثلا أعرتك هاتفا فتلف من غير تفريط منك، تلف من غير تفريط منك فلا شيء عليك، وليس عليك أن تؤديه لي لأنه تلف لم يبقى قائما. إذن قالوا هذا هو معنى الأحاديث، العارية مؤدات يعني إذا بقيت سليمة وقائمة فعلى المستعير أن يؤديها لصاحبها، ولكن إذا تلفت من غير تفريط ولا تعدي فلا شيء عليه. قالوا بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لو أن شخصا أعطاك أمانة لتحفظها له، إذا بقيت الأمانة قائمة ما الواجب عليك؟ أن تؤديها كما أمرت الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن لو تلفت هذه الأمانة، يعني شخص مثلا أعطاك نقودا، نقودا لتحتفظ بها له وخبأتها في بيتك كما تخبئ نقودك، ولكن قدر الله أنها سرقت، مثلا سارق دخل البيت وسرقها، هل على الأمين، هل على الأمين أن يضمن؟ طبعا لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما معنى الآية؟ أن تؤدها إذا بقيت موجودة وقائمة، ولكن إذا ذهبت، إذا تلفت من غير تعد ولا تفرط فلا شيء عليه، فلا شيء على الأمين. قالوا فكذلك العارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات. ما معنى ذلك؟ إذا بقيت قائمة، فإذا تلفت من غير تفريط ولا تعد فلا شيء على المستعير. واضح؟ إذن هذا هو يعني وجه استدلال الحنفية والمالكية بهذه الأحاديث. الشافعية والحنابلة استدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها ماذا؟ الضمان، التي ذكر فيها الضمان، كحديث جابر، كحديث جابر لما سأله قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فاستدلوا بذكر الضمان في الأحاديث على أن المستعير عليه أن يضمن العارية مطلقا حتى لو لم يفرط ولم يتعدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها ماذا؟ بأنها مضمونة. إذن فحكمها حكم المغصوب، كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله في باب الغصب، أن المغصوب على الغاصب أن يضمنه مطلقا. إذن حكم العارية ليس كحكم الأمانة، بل حكم العارية كحكم ماذا يا جماعة؟ كحكم المغصوب على المستعير أن يضمن العارية مطلقا. ومما يؤكد ذلك إذا قلنا الشافعية والحنابلة استدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها الضمان، مما يؤكد ذلك من قصة صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت غزوة حنين وجمع السلاح والأدرع التي أعارها إياه صفوان، يعني لم يجد بعضها، يعني بعض الأدرع لم يجدها، ضاعت. فجاء في روايات هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام عارض على صفوان الضمان والغرم، ولهذا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت غرمناها لك، إن شئت يعني ضمناها لك. ولكن صفوان طبعا يعني قذف الله تعالى في قلبه الإسلام يعني بعد غزوة حنين، فتنازل يعني قال يعني لا أريد يعني أن تغرم وأن تضمن. إذن في الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ماذا؟ الغرم والضمان. قالوا فدل ذلك على أن العارية ماذا؟ مضمونة مطلقا حتى في حال عدم التفريط والتعدي. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم رجحانه هو المذهب الثاني، مذهب من يرى بأن العارية ماذا؟ بأن العارية مضمونة مطلقا. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في قصة صفوان ابن أمية، ما جاء في قصة صفوان ابن أمية. قلنا يعني جاء في بعض الطرق ثابتة كحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. وهذه الرواية الثابتة الصحيحة هي صحيحة بمجموع يعني طرقها وشواهدها، هي إسنادها حسن ولكن تتقوى بما لها من الشواهد والمتابعات. فهذه الرواية الصحيحة فيها معنى زائد على الأحاديث التي يعني استدل بها الفريق الأول. طبعا الفريق الأول استدلوا بحديث أبي أمامة العارية مؤدات، العارية مؤدات. فنقول حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة يعني ذكر حالة ما إذا بقيت العارية قائمة ولم يصبها تلف ولم تذهب، فالواجب ماذا؟ فالواجب أداؤها. ولكن لو أنها أصابها تلف هل تضمن أم لا؟ نقول حديث أبي أمامة لم يتعرض لذلك، صح ولا لا؟ قال عارية مؤدات فقط. إذن إذا بقيت موجودة قائمة عليك أن تؤديها، ولكن إذا تلفت إذا هلكت الحديث لم يتعرض لذلك، سكت عن ذلك. إذن فتأتي الأحاديث التي بينت هذه الحالة، هذه الصورة، واضح؟ إذن فحديث جابر يعني فيه زيادة علم، وفي الترجيح، في الترجيح دائما نأخذ من النصوص بالزائد، فحديث جابر فيه زيادة علم، فيه زيادة علم فنأخذ بذلك، واضح؟ إذن فلهذا قلت الراجح والله تعالى أعلم هو قول من قال بأن العارية مضمونة مطلق. أضف إلى ذلك، وهذا أيضا من أسباب الترجيح، أن المعنى، المعنى والنظر يشهد لهذا الترجيح. كيف ذلك؟ نقول الأمانة، الأمانة لماذا لم تكن مضمونة؟ احنا قلنا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالأمانة إذا بقيت قائمة على الأمين أن يؤديها، ولكن إذا تلفت لا يؤمر بضمانها. لماذا الأمانة يا جماعة مؤداة وغير مضمونة؟ لأن الأمين، الأمين الذي يحفظ الأمانة محسن، الأمين محسن، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ما على المحسنين من سبيل، يعني شخص أحسن ونزيد نحمله، يعني نحمله أشياء أخرى لا يستقيم، لا يستقيم، واضح؟ هذا هو معنى الآية، ما على المحسنين من سبيل. ولو أننا، ولو أننا ضمننا الأمين لما تحمل الأمانة أحد، يعني كيفاش يعني تجيب لي مال تقول لي خبيه لي ندير فيك مزية أحسن إليه، ثم إذا تلف مالك من غير تفريط مني أضمنه لك، هذا لا يقبله أحد، صح ولا لا؟ يقول لك يعني خذ مالك، اذهب وخذ مالك حيث يضمن لك، أنا لا أضمن لك، أنا مالي لا أضمنه، فكيف أضمن في مالي الناس؟ إذن لو لو لو لو حملنا الأمين ضمان المال حتى في غير حال التفريط والتعدي لا لامتنع الناس عن حفظ الأمانات، صح ولا لا؟ إذن فكان من المناسب، كان من المناسب أن لا نضمن الأمين حتى يتشجع الناس على حفظ الأمانات، واضح؟ بينما في العارية، في العارية المستعير هل هو محسن أو مستفيد يا جماعة؟ مستفيد. المستعير ليس محسنا بل هو مستفيد، يعني هو الذي ينتفع بالعارية مدة الإعارة، فناسب، ناسب ماذا؟ أن نضمنه، أن نقول له أنت ضامن لهذه العارية، فإذا تلفت في يدك فعليك أن تضمنها، واضح؟ ولذلك فمن قاس العارية على الأمانة فقياسه قياس مع الفارق، واضح؟ هذا هو. إذن فهذا المعنى يعني يشهد لهذا الترجيح. إذن هذا هو الفرق بين العارية وبين الأمانة. من أوجه الترجيح أيضا عندنا قاعدة في الفقه معروفة خاصة في باب البيوع وغيرها، قاعدة الخراج بالضمان. ما معنى الخراج يا جماعة؟ الخراج هو الربح، الربح والاستفادة، فالخراج يكون بحسب الضمان. إذن الذي يضمن، الذي يضمن هو الذي يستحق ماذا؟ الخراج، يستحق الربح ويستحق أن يستفيد. الآن في العارية، في العارية لمن الخراج يا جماعة؟ للمعير أو للمستعير؟ المستعير هو المستفيد، المستعير هو المستفيد، يعني المنتفع بالعارية مدة الإعارة. إذن فمن المناسب أن يكون عليه ماذا؟ الضمان. واضح؟ إذن الخراج ماذا؟ بالضمان. الخراج بالضمان. وأما ما استدل به يعني أصحاب المذهب الآخر المالكية والحنفية، يعني استدلوا بحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان. المغل هو المفرط والمتعدي، يعني ليس على المستعير غير المغل يعني المتعدي ضمان. فنقول هذا حديث ضعيف جدا، يعني فيه راوي متروك، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرون. إذن فالحاصل أن يعني قول من قال بأن العارية مضمونة مطلقا هو الراجح والله أعلم. ويعني للفائدة، يعني بعض العلماء لهم قول حاولوا أن يجمعوا به بين القولين، قالوا العارية مؤداة وليست مضمونة في الأصل. قالوا العارية مؤداة وليست مضمونة في الأصل، بدليل الحديث العارية مؤداة، ولكن إذا اشترط المعير على المستعير الضمان فله شرطه. واضح؟ يعني العارية في الأصل يعني غير مضمونة، يعني عند عدم التفريط والتعدي. يعني لو أنني أعرتك هذا الهاتف ولم أشترط عليك شيئا، ثم تلف الهاتف في يدك من غير تفريط، فلا ضمان عليك. ولكن لو أنني اشترطت عند الإعارة، قلت لك أنا أعيرك هذا الهاتف بشرط أن تضمنه مطلق وقبلت بشرطي، فحينئذ عليك الضمان. واضح؟ يعني بعض العلماء يعني قال بهذا التفصيل، وممن قال به من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام، وهو ما رجعه شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة. يعني شيخ الألباني مال يعني إلى هذا التفصيل، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن القول السابق أقوى، القول بالتضمين مطلقا أقوى، لأنه عندنا النصوص في حديث جابر صفوان قال: أغصب يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدأه؟ قال بل عارية مضمونة. ثم يعني المعاني التي ذكرناها آنفا يعني تدل على أن العارية مضمونة مطلقا حتى لو لم يشترط ذلك. وهذا الذي رجحه أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن العارية مضمونة مطلقا. فهذا يعني تفصيل لهذه المسألة، يعني مسألة يعني ضمان العارية التي يعني كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء بسبب يعني تضارب الروايات فيها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية باب الإعارة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس يعني بابا جديدا، وهو باب الغصب، يعني باب بعد باب الإعارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب الغصب. الغصب لغة، يعني ما هو الغصب في اللغة؟ قال أهل اللغة: الغصب هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، هو أخذ الشيء ظلما وقهرا. إذن هذا هو تعريف الغصب في اللغة، يعني أخذ الشيء ظلما. إذا قلنا ظلما أي بغير حق، فشيء إذا أخذ بحق لا يسمى ظلما. الشيء إذا أخذ بحق لا يسمى ظلما. ومثل شيخ الإسلام يعني لذلك بأخذ المسلمين لغنائم الكفار، يعني هل هذا هو، هل يعد هذا غصب يا جماعة؟ ليس غصبا، يعني أخذ المسلمين غنائم الكفار هذا ليس بغصب، لأنه أخذ بحق. إذن الغصب في اللغة هو أخذ شيء ظلما. قالوا وقهرا، هذا يعني ضابط مهم أيضا في تعريف الغصب كما سيأتي في التعريف الشرعي. فالغصب هو ليس أخذا بخفية كالسرقة مثلا، السرقة أن تأخذ شيئا خفية دون أن يشعر بك الشخص، ولكن الغصب لا، الغصب أن تأخذ شيئا قهرا وعنوة كما يقال وجهارا، هذا هو الغصب. ولهذا فرق الغصب ماذا؟ السرقة كما سيأتي. ولهذا قالوا في تعريف الغصب قالوا هو أخذ الشيء يعني شيء الغير ظلما وقهرا. أما تعريفه في الاصطلاح عند الفقهاء فهو الاستيلاء، طبعا التعريف الفقهي يعني هو نفسه التعريف اللغوي، هو نفسه التعريف اللغوي. قالوا قال الفقهاء في تعريف الغصب قالوا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا، هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا. والسرقة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني هي نوع من أنواع الغصب، السرقة في الحقيقة هي نوع من أنواع الغصب، لأنه أخذ شيء ظلما والسارق يأخذ شيء ظلما، فهي نوع من أنواع الغصب يعني من حيث التعريف اللغوي. ولكن الفرق بينهما يعني في التعريف الشرعي، في التعريف الشرعي أن السرقة هي أخذ المال من حرز، طبعا هذا فرق يعني بين السرقة وبين الغصب. لو أن شخصا كنت تحمل هاتفا في الشارع تتكلم، فجاء شخص فخطفه وهرب، احنا في عندنا العامة نسميه سارق، نقول فلان سرق، ولكن في الشرع هذه ليست سارق، يعني هذا السارق لو أمسكوه حتى لو خطف مليار سنتيم لا تقطع يده، لا تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا ليس سرقة، لأن السرقة لابد أن تكون من حرز، يعني من المكان الذي تخفي فيه مالك. أنت الآن وأنت ترفع الهاتف وتكلم الناس، هل وضعت هذا الهاتف في حرز؟ لا، لم يكن في حرز، واضح؟ إذن هذه ليست سرقة، هذه تسمى غصب، هذه غصب. إذن سرقة هي أخذ مال من حرز خفية، خفية. فهاتفك لو وضعته في بيتك في خزانة وجاء شخص ودخل بيتك خفية وفتح الخزانة وأخذ الهاتف، هذه تسمى ماذا؟ سرقة. وفي هذه الحالة تقطع يد السارق، ولكن لو خطفه من يدك في الشارع والهاتف ليس في حرز والناس تنظر إلى هذه السرقة، هذه ليست سرقة شرعا، بل هذا يسمى ماذا؟ غصب، هذا غصب، واضح؟ إذن هذا هو الفرق بين السرقة والغصب. السرقة هي أخذ مال من حرز خفية، وأما الغصب فيكون علانية وجهارا، علانية وجهارا. إذن هذا هو يعني الفرق يعني بين السرقة والغصب. ولهذا السرقة رتب عليها حد شرعي اللي هو قطع يد السارق، رتب عليها حد شرعي. لماذا؟ لأن السارق لا يمكن التحرز منه في الغالب، يعني السارق أنت ما تقدرش تدير له حساب، يعني يسرقك يعني بغتة وخوفية، فالسارق لا يمكن التحرز منه ويسرقك وأنت غائب عن بيتك، بخلاف الغصب. الغصب يمكن التحرز منه، ويمكن أن تستغيث بمن يعينك في رد ماذا ما غصب منك، واضح؟ بخلاف السرق، فالسرقة لا يمكن التحرز منها. وإذا سرقت فالسارق لا يعلم، ولهذا من هذه الحيثية السرقة أشد من الغصب، ولذلك السرقة رتب عليها الشارع حدا شرعيا اللي هو قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بخلاف الغصب كما سيأتي. يعني الغصب لا حد فيه، وإنما فيه التعزير. طيب، إذا هذا هو تعريف الغصب لغة واصطلاحا. الحافظ ابن حجر بدأ بأول حديث في هذا الباب، باب الغصب، فقال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل العدوي القرشي، وهو ابن عم من يا جماعة؟ شكون ولد عمه؟ عمر الخطاب، أحسنت، هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، وعمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل، فهو ابن عمه، وهو أيضا وجيك العمر أيضا، زوج أخته، يعني عمر رضي الله عنه له أخت اسمها فاطمة، ماذا؟ فاطمة، هذا هو زوج فاطمة، لا شك، سعيد بن زيد هو زوج فاطمة، يعني أخت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد وفاطمة يعني كما يذكر يعني في السير كان سببا في إسلام عمر، ولذلك يعني من مناقب فاطمة أخت عمر أنها سبقت أخاها عمر إلى الإسلام، يعني أسلمت قبل عمر رضي الله عنه، ومع ذلك عمر أفضل من فاطمة بمراحل، وهذا يدل على أن المفضول قد تكون فيه ميزة ليست للفاضل، فمثلا من حيث السبق إلى الإسلام، فاطمة يعني أخت عمر سبقت عمر بن الخطاب إلى الإسلام، ولكن عمر أفضل منها، ولهذا من جهل يعني الرافضة الذين يستدلون ببعض الأحاديث التي وردت في فضل علي على تفضيله على أبي بكر وعمر. طبعا علي وردت فيه فضائل يعني لم تذكر يعني في أبي بكر وعمر، ولكن لا يعني ذلك أن يكون علي أفضل منهما مطلقا، لأننا عندما يعني نفضل بالإطلاق ننظر إلى مجموع الفضائل والمناقب، نشوفوش منقبة واحدة فقط، واضح؟ ولذلك مثلا عمر بن الخطاب ورد فيه أنه يفر منه الشيطان، ما لقيه الشيطان في فج إلا وسلك الشيطان فجا آخر، وهذه المنقبة لا توجد في أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق يكون يمشي في طريق الشيطان ما يهربش، لا يهرب، ولكن يهرب من عمر رضي الله عنه. فهل هذا معناه أن عمر أفضل من أبي بكر؟ لا. إذن يعني لما نفاضل يعني بين شخصين يعني لا ننظر إلى فضيلة واحدة ومنقبة واحدة نقول هذا أفضل من هذا، لا، ولو كان ذلك لكانت فاطمة أفضل من عمر. طيب، فكما قلت يعني جاء في السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما كان كافرا يعني دخل على أخته يعني فاطمة وزوجها اللي هو سعيد بن زيد هذا، فوجد عندهما يعني صحيفة، وجد عندهما صحيفة كانت فيها أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلما أخذ عمر تلك الصحيفة وقرأها تأثر بها ودخل في الإسلام، ودخل في الإسلام. إذن فيعني سعيد بن زيد كما قلت هو يعني ابن عم عمر رضي الله عنه وزوج أخته فاطمة رضي الله عن الصحابة جميعا. وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين، من السابقين الأولين، ويعده العلماء ممن حضر غزوة بدر مع أنه لم يحضرها، لم يحضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله في مهمة، لم يحضر غزوة بدر، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهمه من غزوة بدر، فعده العلماء من البدريين بسبب ذلك. وسعيد بن زيد أيضا يعني مع جلالته، مع جلالته لم يكن من الستة الذين كانت الخلافة شورى بينهم بعد وفاة عمر، يعني عمر بن الخطاب يعني قبل ما يموت، قبل أن يموت جعل الخلافة شورى بين ستة أشخاص، بين ستة أشخاص، وهؤلاء الستة كلهم من العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم طبعا عثمان وعلي، على رأسهم عثمان وعلي. سعيد بن زيد لم يكن ضمن هؤلاء الستة لا لقصار مكانته عنهم، ولكن لسبب وحيد، وهو ماذا يا جماعة؟ بسبب قرابته من عمر، يعني كان ابن عم عمر رضي الله عنه، فخاف عمر رضي الله عنه لو سماه لقال الناس سماه لأنه ابن عمه، فيعني لم يسمه عمر لهذا السبب. وكانت وفاة سعيد بن زيد سنة 50 هجرية أو 51 أو سنة 52، يعني على خلاف بين العلماء في سنة وفاته رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بشرح الحديث، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضٍ. قبل أن أتكلم عن ألفاظ هذا الحديث، يعني هذا الحديث لما رواه سعيد ابن زيد رضي الله عنه يعني كان لذلك سبب، يعني كان هناك سبب، يعني وقع سبب دفع سعيد أن يذكر هذا الحديث. كانت امرأة يعني لا نسميها وهي ذكرت يعني في الروايات، امرأة اتهمت سعيد بن زيد، امرأة اتهمت سعيد بن زيد بأنه أخذ شيئا من أرضها، يعني قالت له راك سرقت لي أرضي، اتهمته بذلك. فقال لها سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: أنا كنت آخذ أرضك بعدما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قال، فسئل، قالوا له ماذا قال، فحدثهم بهذا الحديث، حدثهم بهذا الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض إلى آخره. وحينها دعا سعيد بن زيد على هذه المرأة فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، دعا عليها بدعوتين، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها. فلم تمت هذه المرأة حتى عميت، وكانت إذا مشت يعني في المدينة يعني تتحسس الجدران لتمشي، وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. وبينما هي يعني ذات يوم تمشي في أرضها سقطت في بئر، سقطت في بئر فماتت، فماتت يعني في ذلك البئر، وكما جاء في بعض ألفاظ الحديث وكان البئر قبرا له، وكان البئر قبرا له. فتحققت يعني فيها يعني دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالشاهد أن سعيد يعني لما حدثت له هذه الحادثة مع هذه المرأة يعني ذكر يعني هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع، اقتطع هنا بمعنى أخذ، ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ شبرا من الأرض، من أخذ شبرا من الأرض، فعبر عن الأخذ بالقطع، لأن الأخذ كأنه يعني قطع هذه القطعة يعني من الشخص الأول وضمها إلى أرضه، فلعل هذا هو يعني سر هذا التعبير. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع أي أخذ شبرا من الأرض. ما هو الشبر يا جماعة؟ هذا هو الشبر، القدر، المسافة التي بين طرف الإبهام وطرف الخنصر، هذا يسمى شبرا، هذا يسمى شبرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع أي أخذ شبرا من الأرض، يعني لو أنك سرقت لجارك هذا الشبر فقط لم تأخذ أكثر من ذلك، فإنه يشملك هذا الوعيد، فإنه يشملك هذا الوعيد. ولهذا قال الشراح يعني جاء التعبير هنا بالشبر للتنبيه على أن هذا الوعيد يعني لا يختلف يعني بين كون الإنسان يعني يأخذ يعني من جاره يعني شيئا قليلا أم كثيرا، حتى لو أخذت شيئا قليلا كالشبر فيشملك هذا الوعيد. طيب قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله إياه، في بعض الروايات طوقه، طوقه يعني بالبناء للمجهول، طوقه الله إياه يوم القيامة. ما معنى طوقه الله إياه يوم القيامة؟ طبعا في ذلك يعني في ذلك خلاف يعني بين الشراح، ولعل يعني أظهر الشروح والتفسيرات أن المراد بذلك أن هذه الأرض التي سرقها وغصبها تجعل له يوم القيامة كالطوق في عنقه. الطوق هو شيء الذي يحيط بالشيء الآخر، الشيء الذي يحيط. إذن هذه الأرض التي سرقها يعني تأتي يوم القيامة كالطوق، كشيء الدائري، يعني يجعل في عنقه، يحمله في عنقه يوم القيامة، هذا هو المعنى. إذن قال طوقه الله إياه يوم القيامة، ولكن تأمل قال من سبع أراضين، من سبع أراضين. إذن فالإنسان إذا أخذ قطعة من الأرض، إذا أخذ قطعة من الأرض فهذه القطعة كما قلنا يعني تجعل كالطوق، ولكن هذه الأرض التي يطوق بها يوم القيامة والعياذ بالله تكون من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، فكما أن السماوات سبع، سماء فوق سماء، فالأراضين أيضا نفس الشيء سبع، هناك أرض تحت أرض، فهذه الأرض التي نحن عليها هناك تحتها أرض أخرى ثانية، وتحت الثانية أرض ثالثة وهكذا حتى تصل إلى الأرض السابعة. إذن هذه الأرض التي يطوق بها هذا الغاصب يوم القيامة والعياذ بالله تكون من سبع أراضين، ولك أن تتصور يعني حجم هذه الأرض. ولهذا قال في الحديث طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا الحديث طبعا يدل على أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. وقد ورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، مثلهن في العدد. يقول الحافظ في فتح الباري وهو يذكر يعني بعض فوائد هذا الحديث، قال وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته، التغليظ هو التشديد. إذن قال وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته، قال وإمكان غصب الأرض، لأنه سيأتينا في مسائل الحديث أن الأحناف ذهبوا إلى أن الأرض لا يتصور فيها الغصب لأنها لا تنقل، قالوا الغصب يكون في الأشياء المنقولة فقط التي بإمكان أن تنقله من مكان إلى آخر. قالوا الأرض لا تنقل فلا غصب فيها، يعني لا يتصور فيها الغصب، وبالتالي من استولى عليها يعني قهرا يعني لا تعطى أحكام الغصب كما سيأتي في المسائل. طيب قال وإمكان غصب الأرض وأنه يعني غصب الأرض من الكبائر، لأن يعني من علامات الكبيرة أن يرد فيها يعني وعيد شديد، وما ورد في هذا الحديث وعيد شديد. يقول وأن يعني من فوائد هذا الحديث وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض. إذن هذا يعني حكم فقهي، يعني الفقهاء أخذوه قديما من هذا الحديث، يعني إذا ملكت أرضا فإنك تملك أسفلها إلى سبع أرض. وبالتالي لو أراد شخص مثلا أن يحفر نفقا تحتك فلا يحق له، الفقهاء نصوا على هذا، لو أراد شخص أن يحفر نفقا تحتك لا يحق له ذلك، ولو يعني كان أسفل منك بمئات الأمتار، لأنك إذا ملكت أرضا ملكت ما هو أسفل منك. ولكن طبعا هذا الأمر غير معمول به، مثلا الدول تصنع مشاريع يعني أنفاق وتمر تحت الناس، تمر تحت الناس صح ولا لا؟ ولكن الفقهاء يعني نصوا على أن المرور يعني تحت أراضي الناس لا يكون إلا بإذنه. طيب ولهذا يقول الحافظ وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع، تأمل، قال وله أن يمنع من حفر تحتها سربا يعني نفقا أو بئرا بغير رضاه. قال وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وهذا أيضا غير معقول به الآن. الآن لو تكون لك أرض مثلا ويظهر أن تحت أرضك مثلا بترول مثلا أو معادن من ذهب، القانون الآن أن هذه الأشياء ملك للدولة ولا يحق لك أن تأخذها، بينما يعني في الفقه الإسلامي نص على أن من ملك أرضا فإنه يملك ما فيها من معادن وغير ذلك. طيب وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، هذا قد يحدث الآن، يعني شخص مثلا له أرض يريد مثلا أن يبني وبجنبه جار، أحيانا إذا أراد الإنسان أن يحفر قد يمنعه جاره، يمنعه جاره يقول له لا تحفر كثيرا، لا تحفر كثيرا. ف الحكم الشرعي في مثل هذا أن للجار أن يمنع جاره من إغماق أو إعماق الحفر إن كان ذلك يضره. طبعا إن كنت لو حفرت سيسقط بيته فليس لك أن تفعل ذلك إلا إذا اتخذت إجراءات حتى لا يسقط بيته، واضح؟ ولكن إن كان لا يتضرر بحفرك فليس له أن يمنعك. ولهذا يقول الحافظ: وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، حب يحفر حتى الأرض السابعة أنت وجد دخلك، هذه أرضه. قال: ولكن بشرط ما لم يضر بمن يجاوره، بشرط أن لا يضر جاره. قال: وفيه يعني في هذا الحديث أن الأراضين السبع متراكمة، هذا بخلاف السماوات. يعني السماوات يعني ثبت في السنة وخاصة في أحاديث المعراج أن السماوات السبع ليست ملتصقة، هذه ملتصقة في هذه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني صعد إلى السماء الأولى يعني وجد فيها آدم ووجد الملائكة وغير ذلك، ثم صعد حتى وصل إلى السماء الثانية، فالسماوات ليست ملتصقة بعضها ببعض بخلاف الأراضين. الأراضين متراكمة يعني بعضها ملتصق في بعض، فهي طبقات، الأراضين سبع طبقات. ولهذا قال الحافظ: وفيه أن الأراضين السبع متراكمة وأنها طباق كالسماوات. هنا لا يقصد طباق كالسماوات أنها منفصلة، لا، يقصد أن هذه فوق هذه والأراضين هذه تحت هذه، يعني الأراضين طباق السماوات، يعني كلما يعني انتهت أرض وجدت يعني أرضا تحتها، ولكنها متراكمة كما ذكر في الفائدة السابقة. فهذه يعني بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر لهذا الحديث. والإمام النووي رحمه الله ذكر يعني فوائد أخرى، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال: في حديث سعيد بن زيد منقبة له، قال: في حديث سعيد بن زيد منقبة له وقبول منقبة له وقبول دعائه. إذن هذه القصة تدل على أن سعيد كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. قال: منقبة له وقبول دعائه. قال: وجواز الدعاء على الظالم. يعني مما يستفاد من قصة سعيد أنه يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم، ولكن بشرط طبعا أن تعلم بأنه تعمد ظلمك، بشرط أن تعلم بأنه يعني تعمد ظلمك وأن ظلمه لم يقع يعني خطأ أو عن تأويل ونحو ذلك. فإذا تيقنت بأنه يعني تعمد ظلمك والإضرار بك فيجوز لك أن تدعو عليه. ولهذا ورد في الحديث بأن يعني دعاء المظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في ذكر مسائل هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.